والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام 27 و400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 39 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع سورة الأعراف، وهذه السورة كما مر معنا أكثر من مرة قلنا إنها تعرض تاريخ العقيدة الإسلامية على مدار التاريخ البشري من خلال القصص الذي أورده الله عز وجل عن الأمم وما وقع بين الأمم وأنبيائهم وما عاقب الله به الأمم، بعد أن ابتدأ عز وجل ذكر التاريخ بقصة وجود البشرية أصلا، كيف جاءت هذه البشرية، كيف ظهرت إلى الوجود، ماذا رافق ظهورها، ما الذي حدث عند بداية تاريخ الإنسان. هذه كلها قضايا لا يعرفها إلا الله الذي خلق، ولا تعرف هذه القضايا إلا من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يذكر لنا تاريخنا، تاريخ الإنسان، ويذكر ما حدث في هذا التاريخ وما وقع بين الأمم التي بعث فيها الأنبياء والرسل وأممهم. ثم بعد أن انتهى عز وجل من سرد القصص، وهذا منهج القرآن في إيراد القصة، عقب عليها بتعقيبات، وبعد أن انتهى من ذلك بدأ عز وجل يذكر أعظم قصة وقعت في تاريخ بني إسرائيل، وقد كررها الله عز وجل أكثر من 30 مرة، ولا شك أن في تكرارها عبرا ودروسا وتوجيهات، فإن الله عز وجل لا يذكر القصة للتسلية، إنما يذكرها للتربية. فسيذكر عز وجل قصة موسى مع فرعون، فإن فرعون يتكرر في كل جيل، قد يتكرر في بشر في فرد واحد، وقد يتكرر في أمة، وقد يتكرر في دولة. فيذكر عز وجل ما وقع بين نبيه موسى عليه السلام وبين هذا الفرعون، ثم يذكر عز وجل قصص بني إسرائيل كثيرا، لكن عرض القصص لبني إسرائيل في العهد المكي يختلف عنه في عرض القصص، يختلف عن عرض القصص في العهد المدني. في العهد المكي يذكر عز وجل كثيرا فرعون وموسى، فرعون وموسى، ليبين، ليحذر قريشا من العقاب كما عاقب فرعون، وليثبت المؤمنين الذين رأوا نصرة الله لموسى أن الله سينصرهم. وهذا سيأتي معنا، سنرى العرض، لأن هذه سورة مكية. في المدينة لا، اتخذ القصص مسارا آخر، وهو كشف خزايا ومخازي بني إسرائيل، لأن اليهود في المدينة موجودون، فأراد الله تعالى أن يذكر مخازيهم لأنهم تآمروا على هذا الدين، بعد أن كانوا يستفتحون على المشركين بأنه سيأتي نبي، سيخرج نبي سنتبعه نقتلكم قتل إرم وعاد، ثم بعد أن ظهر الدين حسدوا النبي وأمته وبدأوا يحيكون له الدسائس، فكشف الله عن تأريخهم وعن مكرهم وعن نقضهم المواثيق. ولهذا يستحيل أن يفي اليهود بميثاق أو عهد أو اتفاق، يستحيل، الله يذكرنا بتاريخهم أن هؤلاء أمة لا تفي بميثاق حتى مع رب العالمين، فكيف تفي بميثاق مع البشر؟ لما الله يخبرنا بهذا؟ ليعلمنا. ولكن عندما نعرض عن كتاب الله نجهل حقيقة البشر وحقيقة الأمم. هذه أمة لا تفي بعهد أبدا، لم تفي مع نبيها ولم تفي مع خالقها، فكيف تفي مع أعدائها؟ فإذا عرض القصص في السور المكية يختلف. في السور المكية يذكر تعالى عناد فرعون، تجبر فرعون، طغيان فرعون، ثم هلاك فرعون، وهذا فيه تثبيت للمؤمنين وفيه تحذير للمشركين. وسيأتي في آخر القصص أو القصة إشارة إلى أخلاق بني إسرائيل، لكن في العهد المدني لا، يختلف العرض. هناك ترى العرض بشكل آخر، يعرض القصص كما مر معنا في سورة البقرة وسورة آل عمران، يعرض القصص ليبين مخازي هذه الأمة ويعني غلظة طباعها وتبلدها وموت شعورها وإحساسها، ولهذا فيه تحذير لنا لئلا نسلك مسلكهم. ويخبر تعالى بها في هذا القصص أن الأمة صاحبة الرسالة إذا طال عليها الأمد قست قلوبها. ولهذا يقول بعض العلماء، يقول أشد الناس عنادا وصلفا على هذا الدين من كان فيه ثم خرج عنه. إذا رأيت إنسان كان مستقيم ثم انحرف، هذا يكون أخبث خلق الله. الإنسان الذي قلبه فارغ لم يدخل الدين، لا، هذا فيه أمل. أما الذي دخل ثم انتكس، وهذا حتى من استقام ثم انتكس، يكون هذا نعوذ بالله أشد. وهذا في في في في الطب يسمى الانتكاسة، المرض إذا بدأ في الإنسان يعني يرجى برؤه. لكن الذي ينتكس مرضه مرة أخرى فهذا يعني الأمل فيه ضعيف إلا من رحم الله. فهذا العرض التاريخي لهذا القصص لتربية الأمة الإسلامية، لنأخذ العبرة ممن سبقنا، لأن الأمة الإسلامية ورثت بني إسرائيل، الله ورثها هذا الدين. وفي الإسراء من مكة إلى من مكة إلى بيت المقدس سر عجيب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى هذه المدينة المقدسة التي كان فيها أنبياء بني إسرائيل ليتسلم مفاتيح البشرية. انتهى دوركم، خلاص انتهى دور بني إسرائيل، لأن الأنبياء كلهم كانوا من بني إسرائيل، كان قبل موسى، ويعني كان أنبياء من العرب، وهم كما مر معنا هود وصالح، لكن الآن جاءت أمة بني إسرائيل انتهى دورها. فكأن الله يعني أراد أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس من مكة إلى بيت المقدس للإشارة بانتهاء دور هذه الأمة، وستأتي أمة جديدة، لأن هذه تلك الأمة كانت من بني إسحاق، وإسحاق هو أخو إسماعيل عليه السلام، انتهى دور فرع إسحاق وجاء دور فرع إسماعيل عليه السلام. فكأن الإسراء، كأن الإسراء إلى بيت المقدس فيه إشارة إلى ذلك، وإلا فالله تعالى كان يسري يعني يعرج به إلى السماء من مكة، لما عرج به ذهب به إلى بيت المقدس ثم من هناك رأى طلع إلى السماء. وفي بعض الأحاديث أنه صلى بأنباء بني إسرائيل في هذا المكان أمهم، فأصبح إماما لهم عليه السلام. فهذه القصة، قصة موسى، من أعظم القصص عبرة. ولهذا لا ينبغي للمؤمنين أن ييأسوا من رحمة الله ونصرة الله، لكن عليهم أن يراجعوا أنفسهم، أن يبحثوا عن الخلل في سلوكهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في علاقاتهم. فإن الله تعالى لا ينصرنا إلا إذا غيرنا أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن قد تغيرنا فغير الله أحوالنا، فإن غيرنا ما بأنفسنا فإن هذا يوشك أن يكون سببا لنصرة الله عز وجل. ونحن لا نيأس، لكن كثرة الأمراض تجعل الإنسان يعني يصاب أحيانا يعني باليأس أو بالإحباط أو يعني استبعاد الصحوة العامة قريبا. هناك صحوة في الأمة نعم، لكن حتى الصحوة فيها مرض، ولهذا أمراض أهل العلم أشد من أمراض العامة، لأن أمراض أهل العلم يستبيح بعضهم دماء بعض بالدين، ويستبيح بعضهم عرض بعض بالدين. ولهذا من رحمة الله ألا تقوم الآن في البلدان العلمانية حكومة إسلامية، من رحمة الله لو قامت هذه الحكومة الإسلامية من حزب معين قتل إخوانه باسم الدين. الآن العلمانيون يعني يتحرجون أو يتخوفون أن يقدموا على هذا العمل، لكن صاحب الدين الذي يظن أنه ينصر الدين مستعد. وقد سمعنا بعض ممن ينسب إلى العلم استباح دم إخوانه من طلبة العلم لأنه قد خالفه، فكيف لو مسك الحكم؟ لو مسك الحكم مصيبة كبيرة جدا. فمن رحمة الله ألا يحكم الآن يعني هؤلاء الناس أو الصالحون حتى تصفو نفوسهم، كما قال الندوي رحمه الله يقول: ما مكن الله الصحابة حتى صفت نفوسهم من حظ نفوسهم. وضرب مثل قال: جاء علي رضي الله عنه فبارك على صدر مشرك أراد أن يقتله، فتفل المشرك في وجه علي فقام علي وتركه، فسأله بعض الصحابة: لما بعد أن تمكنت منه؟ قال: أردت أن أقتله لله، فلما تفل في وجهي خفت أن أقتله انتقاما لنفسي. هذا الجيل هو الذي حكم، هو الذي مكن. هل هذه الأخلاق الآن فيما بيننا موجودة؟ لا. كم في أهواء وكم في أغراض شخصية وكم في يعني تعمد للمغالطة وكم في كره أن ينصر الله الدين بغيري. بعض الناس يكره أن الله ينصر الدين بفلان، يكره، لا ينصره بي وإلا وعادي. سبحان الله، إذ أنت تعبد نفسك لا تعبد الله، افرح أن الله ينصر الدين بمن شاء حتى لو كان بالفاجر، لأنك أنت دينك أعظم من نفسك من ذاتك. لا، الآن الأحزاب الإسلامية أو الاتجاهات الإسلامية إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يكرهون أن ينصر الدين بجهة معينة واتجاه آخر، بل بعضهم يعني يتقرب إلى الولاة يعني بالطعن في إخوانه. فهذه إخوتنا أمراض في الصحوة، فما بالك بالعامة؟ فإذا الأمراض كثيرة، وما لم تصفو نفوسنا من حظ نفوسنا ونسمو على ذواتنا فإن الله لن يمكننا من دماء الناس وأعراض الناس، وستبقى. وربما بقاء الحكومات هذه على ما فيها من فساد، ربما لأنهم لا يجرؤون على أن يقتلوا، لا يجرؤون يعني، وعلى أن يسجنوا يسجنون لكن بحذر. لكن لو جاء المسلم الطالب العلم، كما لعلي قلت لكم قصة المرأة العجوز التي ضاعت عليها دجاجة، تقول: اللهم لا تجعلها في دعالم ولا في ظالم. قالوا: الظالم معروف، لكن العالم، قالت: العالم أشد، بأولها ويأكلها أمام الناس، عملها تأويل. فإذا يا إخوتنا نحن لا نطعن في إخواننا أهل العلم، لكن هذه أمراض موجودة، والذي ينزل في الساحة يرى عجب. فلهذا لابد أن نربي أبناءنا وإخواننا على الارتقاء، على الاستعلاء على الذوات، وألا نهبط إلى يعني إلى هذا المستوى. فيعني تعظيم الدين وحب الدين وإجلال الدين يقتضي منك أن تقدمه على نفسك، وأن لا تتعجل في استباحة عرض إخوانك ولا دمائهم ولا أموالهم. الأعراض ولهذا آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم، بعد أن ذكر يعني أسئلة عجيبة: أي يوم من هذا؟ قالوا: ذا الحجة. أي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله، يعني شهر الحجة، وهذا يعني يوم يوم يوم العيد، يوم الحج الأكبر. وأي بلد هذا؟ بلد الحرام. شوف هذا التمهيد لما سيأتي من الوصاية أو من التوصية، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. إذن هذه شديدة، العرض حرام والدم حرام والمال حرام، لكن بعض الناس يتعفف عن الأموال ولكنه يتقرب إلى الله بانتهاك الأعراض. فإذن الله يذكر قصص بني إسرائيل لتربيتنا لتحذيرنا، لأننا سنرث يعني هذه الأمة وهذه القيادة، فنكون يعني سنكون يعني في مكان هذه الأمة من قيادة البشرية، فلابد من أن نعرف كيف أهلكها الله، لما نقل الله عنها هذه الريادة، لما هذه أخلاقها وأسبابها في كتاب الله عز وجل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهار الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، أي واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق، لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت ولا بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. هذه تكملة للآية السابقة، يقوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وهذه ملخص القضية: بعث الله الرسل وأنزل الآيات فظلموا كذبوا بها ظلما فعاقبهم الله. ثم تأتي تفسير هذه الآية، قال تعالى: وقال موسى يا فرعون. وقلنا إن فرعون اسم لملوك مصر في ذلك التاريخ، مثل هرقل وقيصر في الروم وكسرى في فارس والنجاشي في اليمن، هذه أسماء الملوك، يعني ليس اسما شخصيا إنما اسم للحكام، حكام مصر في ذلك الوقت يسمونه فراعنة، ولهذا فراعنة كثيرون، قبورهم كثيرة، وما ترون الآن من الإهرامات كلها كذلك من آثار الفراعنة. فناداه باسم الملك، يعني باسم الملك في عصره، فقال موسى عليه السلام: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. طبعا لابد له من دليل، أي شخص يقول يدعي الرسالة لابد له من دليل. ثم أكمل قوله: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، أي حق علي ألا أقول إلا الصدق. ثم قال: قد جئتكم ببينة، أي معي دليل على أنني نبي، فأرسل معي بني إسرائيل. موسى عليه السلام مهمته في هذه الرسالة إلى بني إسرائيل خاصة، وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب، ويعقوب معروف أنه دخل مصر مع عندما يعني خرج أولاده بأخيهم يوسف عليه السلام، ثم وضعوه في الجب، ثم أتت سيارة أي قافلة، ثم أخذوا يوسف ثم باعوه في مصر، ثم أخيرا دخل السجن ثم خرج منه، ثم تولى خزانة يعني وظيفة الخزانة المالية، ثم استدعى أهله يعني أبويه وإخوانه فدخلوا مصر، دخلوا مكرمين معززين. لكن بعد أن مات يوسف عليه السلام انقلب الوضع على ذرية يعقوب، فاستعبدهم المصريون وأصبحوا يعني تحت قهرهم وإذلالهم وتناسلوا. ثم فرعون مصر، فرعون موسى الذي كان في عصر موسى، بلغه أن هناك نبوءة أن مولودا صغيرا يلد ثم يكون هلاكك على يديه، فرتب الترتيب لقتل جميع الأطفال، كل امرأة تحمل يقتل مولودها إذا كان ذكرا. أراد أن يعني يلغي قدر الله عز وجل، وهل يستطيع بشر أن يلغي قدر الله؟ ما يستطيع، فإن كان الله قد قدر فما يستطيع يلغي، وإذا كان ما قدر فقتل هؤلاء ظلم. ثم أراد الله أن يعيش ويتربى موسى في بيت فرعون، فرباه الله في بيته، ثم بعد ذلك وقعت ما وقعت، قتل بعض الأقباط ثم هرب إلى إلى إلى إلى مدين ثم رجع بعد ذلك. لكن بني إسرائيل بلغ تعدادهم كما قيل في بعض الروايات وربت 200,000 إن صحت الروايات، طبعا لا نصدق روايات بني إسرائيل لكن هكذا. فكان المصري يأخذ القبطي يأخذ الإسرائيلي بيده ويضع عليه حمل الخشب أو الحطب من السوق ويذهب به إلى بيته ثم يطلقه، يعني مثل الدواب، يعني كان مهانين جدا. فجاء موسى عليه السلام لإنقاذ هؤلاء من ظلم فرعون ومن معه، فقال موسى عليه السلام فأرسل معي بني إسرائيل أي أطلقهم، وهل يمكن هذا المتجبر المتغطرس أن يرضى أن يعني تخرج أمة من تحت ملكه وتحت قهره؟ ما يمكن. فقال فرعون قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. طبعا لا شك أن هذا الموقف موقف يعني عدل، يعني إذا شخص يعني انتقدك أو أنكر عليك أو ادعى دعوة تقول هات دليلك، هذا يعني هذا أمر طبيعي، لكن هل سيقبل الدليل؟ هذه المشكلة، وإلا هذا منهج سليم. يعني كثير من الظلمة والطغامة ما يسمع من العالم ولا يسمع من الذي يعارضه، يفتك به فورا ولا يعطي فرصة، وهذا ظلم أشد من ظلم فرعون. فرعون قال إن كان عندك آية دليل أنك أنت نبي هات الدليل، هذا كلام جميل. فسيأتي معنا ماذا فعل موسى عليه السلام بعد أن قال له فأتي بها إن كنت من الصادقين. نعم، يقول الله تعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك، وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون عن الأسبق بن زيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. وقال السدي في قوله فإذا هي ثعبان مبين الثعبان الذكر من الحيات، فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل، فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الآية. وقال ابن عباس في حديث الفتون من غير سوء يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول، وكذا قال مجاهد وغير واحد. أولا، ما حدث في عهد موسى عليه السلام أمر غيبي تاريخ لا يعرف إلا عن طريق القرآن أو عن طريق السنة الصحيح، وأما ما ورد في كتب بني إسرائيل فهذا لا يصدق ولا يكذب. فقضية أن الحية أو أن الثعبان أو أن العصا أصبحت حية كبيرة يعني فمها فوق القصر والثاني تحت القصر، في احتمال، الله قادر، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذه الصورة. ثم اتجهت إلى فرعون فأحدث يعني بال، ولم يكن يحدث من قبل. كيف ما يحدث من قبل؟ ما كان يقول هذا ما يمكن، يعني هذا يعني الرواية يعني فيها يعني تحمل في داخلها رد يعني دلالة ردها. فيقول هنا، يقول ابن كثير رحمه الله ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، لأن الحدث هو إما خروج يعني البول وإما خروج يعني الغائط وإما الهوى من الإنسان، فما في بشر ما يحدث، ما في، هذه كل بشر، لكن هذه مبالغة في أنه قد حدث له أمر جديد، ولا شك أنه فزع وخاف، لكن كيفية الحدث أو كيفية صورة الفزع هذه تحتاج إلى أدلة ثابتة حتى نعتمد عليها. يقول تعالى عندما طلب منه أن يأتي بالدليل والبينة، قال تعالى فألقى عصا، ألقى العصا أي قذفها ورماها من أطلقها من يده، فإذا بالعصا فإذا هي ثعبان مبين. هنا لم يقل ثعبان كبير، لا، ثعبان مبين أي واضح، أصبحت ثعبان. والثعبان معروف يعني كل الناس يعرفون الثعبان، وأنثى الثعبان هي الحية، فيعني ولهذا يقول حية الذكر أو الحية الأنثى، لكن هو الثعبان يطلق على الذكر والحية على الأنثى. هذه الآية الأولى. الآية الثانية ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، نزع يده وادخلها تحت جناحه كما في بعض في النصوص أخرى، ثم أخرجها وإذا بها تضيء مثل النور من غير مرض من غير سوء، ثم عادها ثم رجعت كما كانت. هذه علامتان، لأنه قد جاء بتسع آيات عليه السلام يعني كما سيأتي معنا من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كل هذه آيات جاء بها موسى عليه السلام. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، هذا دليله. إذن أنت طلبت دليلا فأخرج لك الدليل. طيب لم يعني يرضى بهذا الدليل، بل اتهم أن موسى عليه السلام ساحر، وكذلك الملأ كما سيأتي معنا. نعم. يقول الله تعالى قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أي قال الملأ وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون موافقين لقول فرعون فيه بعدما رجع إليه روعه واستقر على سرير ملكه وعلى سرير مملكته بعد ذلك، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، فوافقوا وقالوا كمقالته وتشاوروا في أمره كيف يصنعون في أمره وكيف تكون حيلتهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته وظهور كذبه وافترائه، وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، فلما تشاوروا في شأنه وأتمروا بما فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم في قوله تعالى بعد أن ألقى عصاه، طبعا كان بجانبه الملأ وهم وزراءه وقواده، فقال الملأ من قومه أي الحاشية المقربة إن هذا لساحر عليم، يعني هذا الذي أتى به سحر، وموسى يبدو أنه يعني متمكن من السحر عليم به، يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هذه الإرادة قضية قلبية، كيف عرفت أنه يريد في قلبه أن يخرجكم من أرضكم؟ لكن هكذا يعني اتهام النوايا، وإلا ما أراد أن يخرجهم، أراد أن يصلحهم، لكنهم طبعا في هذا الموطن لابد من التشكيك في مقصده، لأن العامة قد رأوا انكشف لهم هذا الفعل، وسيأتي معنا نماذج من هذا. ثم قال فماذا تأمرون؟ عجيب، فرعون هو الذي أمر، لما الآن يقول ماذا تأمرونني أن أفعل؟ يقول الحاشية أنت رب كنت تأمر وتنهى. يقول العلماء وهكذا نفسية الطغاة عند يعني عند الحوادث تضعف، فإذا به يحتاج إلى الآخرين وينكشف ضعفه في تفكيره وفي يعني تقديره، فيحتاج إلى من حوله، فمن حوله طبعا إن لم يكونوا بطانة صالحة دفعوه إلى الشر، وإلا العادة فرعون هو الذي أمر. يقول فماذا تأمرون؟ هل هم يأمرونك فرعون؟ العادة أنت تأمر، أنت ربهم كما تقول، أنت إله، لكن هنا وقت الأزمة تضعف الطغاة، وقت الشدة يضعف الطغاة، فإذا بهم تنكشف دواخلهم التي كان يظن أنها كلها عبقرية، وإذا به لا يدري ماذا يصنع، فأخذ يسألهم، ما قال ماذا تشيرون، لا ماذا تأمرون، لأنه لابد أن يتحبب إليهم لأنهم رأوا ضعفه ورأوا عجزه فانكشف لهم، فلابد أن يتودد لهم الآن. فسبحان الله نفسية الطاغي كيف ترون. فماذا تأمرون؟ بدأهم الآن يصدرون أوامرهم على فرعون. نعم، يقول الله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس أرجه أخره وأرسل أي ابعث في المدائن أي في الأقاليم ومدائن ملكك حاشرين أي من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم، وقد كان السحر في زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به موسى عليه السلام من قبيل ما تشعبذه سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، وقال تعالى هاهنا أكمل الآية وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. أكمل الآخرة قالوا يا موسى أكمل القراءة قراءة الشرح ابن كثير رحمه الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام، إن غلبوا موسى ليثبتنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه المقربين عنده، فلما توثقوا من فرعون لعنه الله. نعم. قال الملأ قالوا أرجه، هنا فعل أمر، هم بدأوا يأمرون، فرح أن يكون عندهم يعني مجال للأمر، أرجه أي أخر، ما قالوا لو تؤخر، لا هنا أمروه، قالوا أرجه أي أخره، أي لا تتعجل في مواجهته، أخره أرجه، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، أي أرسل حاشرين، أرسل في المدائن في المدن، في مدن ملكك وقراها، يحشرون أي يجمعون لك السحرة. ويقول العلماء أن الله تعالى يعطي النبي في كل عصر آية من جنس ما برع فيه قومه، حتى يستطيع أن يفرق بين الآية التي أتى بها وبين ما برعوا فيه، لأنه لو لم يكونوا بارعين في السحر ما استطاعوا أن يعرفوا أن هذا سحر أو غير سحر، ما يستطيعون. كذلك العرب لما برعوا في اللغة استطيعوا أن يفرقوا هل هذا من كلام بشر أو في كلام غير البشر. كذلك في عهد موسى، في عهد عيسى عليه السلام، كان يعني يبرئ أمراضا استعصت على طبهم، من يدرك هذا؟ الأطباء. الطب في عصره قد بلغ الذروة، فهنا السحر قد بلغ الذروة، يعني حتى قيل أنه قد جمع في هذا المكان قرابة 40,000 ساحر، إن صحت الرواية طبعا، لكن لا شك أنه جاءوا يعني جمع السحرة كثيرون، فيبدو أن السحر كان منتشرا وكانوا متخصصين وكانوا يستطيعوا أن يفرقوا بين السحر وبين ما ليس بسحر. فقال قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، أي لا يأتون بأي شخص، لا يأتون إلا بساحر متخصص. فإذا هذه مشورة الملأ على فرعون، بل مشورة أطلقوها في سورة الأمر. نعم. ثم قال تعالى وجاء السحرة فرعون جمعوا، طبعا السحرة أصحاب يعني حاجة، هل يستطيع الساحر أن يغير حقيقة الشيء؟ لا ما يستطيع، لو كانوا يستطيعون ما جاءوا إلى فرعون، كان هم غيروا الأشياء إلى ذهب واستغنوا وبقوا في بيوتهم. فهنا جاء يطلبون مال، يطلبون ماذا تعطينا، فلو كان الساحر قادر أن يعني يغير حقائق الأشياء لغيروا حقائق الحجارة إلى ذهب، وما احتاجوا أن يأتوا إلى فرعون وما تشارطوا معه، لأنهم قادرون أن يصلوا إلى ما يريدون. لكن السحر ليس لا يغير الحقائق، السحر فقط يعني يخدع البصر، يخدع البصر، وإلا فالحقيقة هي هي كما هي. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي تعطينا مكافأة. طبعا ما كان يجرؤ أحد أن يشارط ولا يناظر فرعون وإلا، لكن علائم الذل والمهانة التي وقعت عليه جرأت حتى هؤلاء قالوا لن نفعل إلا بمقابل. وإلا من كان يجرؤ يقول فرعون هذا يقول أنا ربكم الأعلى، من يجرؤ يقول أنا تعطيني أو ما ولا أفعل، ما أحد يجرؤ. لكن هنا بدأت عليه علامة الضعف والاحتياج، وظهرت عليه علامة البشرية والفقر والعجز. فهنا قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، ولم يكتفي بل قال وإنكم لمن المقربين، سأضعكم في بلاطي أقربكم أدنيكم مني. هنا توثقوا أن فرعون سيعطيهم مكافأة وسيحصلون على يعني مكافآت إذا غلبوا موسى عليه السلام. نعم. يقول الله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى، فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا أي أنتم أولى. قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. ولهذا قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال كما قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. روى سفيان بن عيينة عن ابن عباس ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا قال فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. بعد أن توثق السحرة من فرعون اتجهوا إلى موسى عليه السلام وقد حضر الناس واجتمع الناس من كل مكان ليروا هذا المشهد العظيم، وهذا شبيه به وقع في قصة البروج عبد الله بن ثامر الشاب الذي عجز الملك عن قتله فقال لن تقتلني حتى تجمع الناس. فهنا هؤلاء أراد الله تعالى أن يفضح فرعون وأن يبين الحقيقة للناس، فجمع الناس وجاء السحرة من كل مكان. وطبعا هذا حدث عظيم جدا، حضر الناس من كل مكان. فعندما جاء السحرة قالوا لموسى بأسلوب الواثق قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، يعني إما أن تلقي عصاتك لنرى ماذا يصنع يعني ماذا يحدث لها ثم نحن نلقي عصينا أو نحن نكون أول من ألقى. قال موسى عليه السلام فقط كلمة واحدة قال ألقوا فقط في قوة الواثق. فلما ألقوا سحروا أعين الناس، أي لم يغيروا الحقيقة، فإن السحر لا يقلب الحقائق، سحروا فقط الأعين. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، هذه كلمة عظيمة تدل على أن وقع في قلوب الناس من الرهبة العظيمة، يبدو أن هذا هناك منظر كبير جدا وعظيم جدا من كثرة الحبال وكثرة العصي التي انقلبت إلى يعني ثعابين وإلى حيات وإلى أشياء مفزعة. فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، الله يقول عظيم، إذن كان شيئا مذهلا. موسى عليه السلام في قصة في سورة أخرى أنه خاف، فقال الله تعالى لا تخف يا موسى، موسى بشر يعني ولو كان يعني أنه نبي النبوة لا تلغي البشرية. ففي موطن آخر خاف، لكن هنا الله تعالى وأوحينا إلى موسى كما سيأتينا أن ألقي عصاك، بس هذا دورك ليس لك دور آخر. نعم يا يقول الله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. قال ابن عباس فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال محمد بن إسحاق جعلت تبتلع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت، ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. وقال القاسم بن أبي بزة أوحى الله إليه أن ألقي عصاك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة عند ذلك سجدا فلما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. يقول تعالى أنه بعد أن رموا بعصيهم وقذفوها وأصبحت في أعين الناس شيئا عظيما، أمر الله موسى عليه السلام بأن يقذف عصاه، يلقي عصاه فقط، فانقلبت العصا إلى ثعبان كبير ففغرت والتقمت كل ما أمامها، فلم يبق في المكان عصا ولا حبل. وهذا شيء عند السحرة ما يمكن يكون سحرا، يعني هذا لأنهم متخصصون، وهذا هنا التخصص ينفع ولو كان شرا، متخصصون في الشر لكن عرفوا أن هذا الذي وقع ليس مما عندهم، وهذا من رحمة الله بهم، الله هم أرادوا شيئا وفرعون أراد شيئا وأراد الله بهم خيرا. فيقول تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، طبعا فألقاها فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف أي تبتلع، فوقع الحق أي ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون أي الباطل، فغلبوا هنالك أي فرعون وملأه، وانقلبوا صاغرين أي رجعوا يعني ذليلين. أما السحرة قال عنهم وألقي السحرة ساجدين، ألقوا ألقوا كأن شيئا دفعهم، وهو قوة الحجة وبيان يعني بيان الحق، فهم يعني انكشف لهم أن هذا شيء فوق طاقتهم، فوق طاقة البشر، فلم يتمالكوا أن سجدوا، لم يعني يعلنوا فقط بقولهم، لا بل تمثل الإيمان في حركة، فإذا بهم كلهم ساجدين. هذا الحقيقة من أكبر الأدلة على تأثير هذا الدليل العظيم في نفوسهم، قالوا مع سجودهم آمنا برب العالمين. ولما خافوا أن يلتبس الأمر على من حولهم أن رب العالمين هو موسى هو فرعون، قالوا رب موسى وهارون، ليس هذا، لأنه خشوا أن هذا يستغل الفرصة كما قال في يعني في قصة إبراهيم عليه السلام مع هذا الملك الذي يقول أنا أحيي وأميت، وقال فانتقد لا شيء واضح. فهنا خشي السحرة أن يفهم الناس، لأن هو المشهور أنه رب الناس، فقال أمنا برب العالمين الحقيقي، ولكن لابد من تخصيص حتى تنكشف الشبهة ولا تستغل، قالوا رب موسى وهارون، الذي أرسل موسى وهارون وليس هذا الذي يدعي الربوبية. هذا هو الموقف الذي أرادوه، فوقع على خلاف ما أراد فرعون، وأراد الله بالسحرة خيرا، فانكشفت الحقيقة، ولكن مع ذلك أصر فرعون على إلحاده وعلى عتوه وعلى استكباره حتى سيأتي عقابه كما سيذكره عز وجل. نعم. يقول الله تعالى قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما توعد به فرعون لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى عليه السلام، وما أظهره للناس من كيده ومكره في قوله إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أي إن غلبته لكم في يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك، كقوله في الآية الأخرى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذي قاله من أبطل الباطل، فإن موسى عليه السلام بمجرد ما جاء من مدين دعا فرعون إلى الله وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به، فعند ذلك أرسل فرعون في مدائن ملكه ومعاملة سلطنته، فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصر ممن اختار هؤلاء ممن اختار هو والملأ من قومه وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل، ولهذا قد كانوا من أحرص الناس على ذلك وعلى الظهور في مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى عليه السلام لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به، وفرعون يعلم ذلك، وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم، كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، فإن قوما صدقوه في قوله أنا ربكم الأعلى من أجهل خلق الله وأضلهم. وقال السدي في تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة في قوله تعالى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، قال التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهما، قالوا فلهذا قال ما قال. وقوله لتخرجوا منها أهلها أي تجتمعوا أنتم وهو وتكون لكم دولة وصولة وتخرجوا منها الأكابر والرؤساء وتكون الدولة والتصرف لكم، فسوف تعلمون أي ما أصنع بكم. ثم فسر هذا الوعيد بقوله لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني يقطع يد الرجل اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس، ثم لأصلبنكم أجمعين. وقال في الآية الأخرى في جذوع النخل أي على الجذوع. قال ابن عباس وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف فرعون. وقول السحرة إنا إلى ربنا منقلبون أي تحققنا أنه أنا إليه راجعون، وعذابه أشد من عذابك ونكاله على ما تدعونا إليه اليوم، وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك، فلنصبرن اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله. ولهذا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي عمنا بالصبر على دينك والثبات عليه، وتوفنا مسلمين أي متابعين لنبيك موسى عليه السلام. وقالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فكانوا في أول النهار سحرة فصاروا في آخره شهداء بررة. قال ابن عباس وعبيد بن عمير وقتادة وابن جريج كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء. عندما رأى فرعون ما حدث مما يعني مما لا يرضاه ولم يتوقع، فإنه رأى أو يعني ظهر أو يعني وقع أمر على خلاف ما أراد، وهو أن السحرة آمنوا واعترفوا بأن هذه آية من الله. ماذا قال فرعون؟ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ عجبا، وهل يحتاج الإيمان إلى إذن البشر؟ حتى القلوب تحتاج إلى أن يأذن لها الطاغية بأن يدخلها الإيمان؟ الإيمان لا يحتاج إلى إذن البشر، ولكن هذا الرجل الذي عاش فترة من الزمن يدعي الربوبية والألوهية، قيل أنه عاش 300 سنة، وهذا نعوذ بالله العافية أحيانا والنعمة تبطر، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان يطغى بالمال، يطغى بالجاه، يطغى بالعافية، يطغى بالأولاد إلا من رحم الله. ففرعون يقول آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. المكر أي التدبير في خفاء، يعني اجتمعتم في السر واتفقتم على هذا الفعل. أين اتفق موسى عليه السلام معه؟ هم من دعا السحرة هو فرعون، وموسى منذ أتى من مدين بدأ يدعو إلى الله، ما هناك فترة زمنية التقى بالسحرة واتفق معهم، لكن لابد من شبهة، لابد من إطلاق شبهة أمام الناس، يعني لابد من إطلاق كلمة توقع الناس في شبهة. إذن ربما في احتمال، يعني في عقل الإنسان. يقول ابن كثير رحمه الله: إن قوما صدقوها أنه ربهم، هؤلاء مساكين، يعني هذه عقليات منحطة، يصدقون أن بشرا رب. لهذا قال: فاستخف قومه فأطاعوه، يعني استخفهم أي يعني دفعهم أو حملهم على أن يقبلوا ما لا يقبله عقل. فهنا فرعون أراد أن يستمر في المغالطات، فقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. إذن احذروا أيها الشعب، ما هو يخرج منها الطاغية، لا، أهلها، وتسكنون بدلهم وتأخذون أرضهم وبيوتهم. فإذن يثير الناس ضد هؤلاء، وهذا ما فعله كثير من الطغاة، يثيرون الناس ضد المصلحين. احذروا هؤلاء، يريدون يعني أرادوا أخذ دينكم، أن يعني أن يحلوا محلكم، أن يأخذوا مصالحكم، أن ينافسوكم في دنياكم. فيقول تعالى أنه قال: لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، هذا تهديد، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يعني هنا سيبدأ القوة في مواجهة الإيمان. ماذا قالت السحرة؟ كأنهم تربوا على الإيمان عشرات السنين. سبحان الله، إذا فتح الإيمان في القلب ترى كلام نور إيمان. ماذا قالوا؟ قالوا: إنا إلى ربنا منقلبون. ماذا تصنع بنا؟ تقتلنا، ترحلنا إلى الله، فنروح. هذا الموت هو يعني توصلنا إلى الله بسرعة. إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا. ما هو الشيء الذي يعني أكرهك فينا أن آمنا بالله؟ هذا لا يغيظ. الإيمان بالخالق الذي خلق وأوجد وأنعم لا يغيظ. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. هذه آية يعني بينة أن موسى عليه السلام رسول من الله، وأن هذا العصا التي انقلبت إلى ثعبان ليست من طاقة البشر، وهذا تخصصنا ونحن نعرفه، نحن سحرا نعرف هذه الحقيقة. فهذه آية من الله، وكان ينبغي على فرعون أن يؤمن، ولكنه عاش مستعليا. يا إخوتنا، تنازل الإنسان عن ملكه ولا عن ماله ولا عن جاهه الذي عاش عليه صعب. كيف يصبح فرعون تابع لموسى بعد أن قال أنا ربكم؟ ما يمكن، نعوذ بالله. ولكن هو الذي يعني يمكن أن يكون في جهنم، نعوذ بالله، هذا الذي اختاره لنفسه. ثم قال تعالى أنهم قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا. أفرغ، سبحان الله، ما قالوا أنزل، أفرغ، يعني رب يعني أنزل علينا صبرا يحيط بنا من كل مكان. إفراغ، أنت الإناء إذا كان فيه ماء فصببت منه يبقى فيه، لكن إذا أفرغته لم يبقى شيء. يا رب أفرغ علينا كل الصبر حتى نواجه هذا التهديد العاتي والظلم الذي توعدهم به، وهو أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، نعوذ بالله. ثم قالوا: وتوفنا مسلمين، أي ثبتنا، صبرنا وثبتنا على ديننا حتى نموت على الإيمان. هذا رد السحرة، انتهى الآن رد السحرة، وستأتي البطانة المنافقة والبطانة السيئة. وهكذا إذا سلطت البطانة السيئة على إنسان فإنها لا تعينه على الخير، بل تعينه على الشر. بدأت المكر، بدأت البطانة تشارك في اتخاذ القرارات، وبدأت البطانة تشارك في يعني وضع الترتيبات لمواجهة هذا المد الإيماني الذي بدأ وفجأهم جميعا. نعم. يقول الله تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نعم، هذا هو قول الملأ مرة أخرى، بدأت مشورتهم مرة أخرى. وقال الملأ من قوم فرعون، وقلنا الملأ يكثر ذكرها في قصص الأنبياء، أي الذين لهم الرئاسة الممتلئون إما جاها وإما مالا، وهؤلاء كثير منهم، وليس طبعا كلهم، كثير منهم يصعب عليه أن يتنازل عن مكانته الاجتماعية التي عاش عليها ليكون تابعا، كما كان عبد الله بن أبي بن سلول، هذا كان زعيم الأوس والخزرج، وكان يوشك أن يتوجوه ملكا، فلما جاء الإيمان وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني انقطع الأمل وضاع ما كان يؤمله، فعزم على محاربة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يحب أن يكون مرؤوسا، ولهذا بعض الناس يحب أن يكون رئيسا إلى النار ولا مرؤوسا إلى الجنة، يعني رئيسا في الظلم ولا مرؤوسا في الحق، نعوذ بالله. فهنا الملأ، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، بدأوا هم الآن يحرضون موسى، يحرضون فرعون على موسى، ماذا سيفعل موسى وقومه؟ يفسدون، عجبا، يعني إدخال الناس في الإيمان إفساد، وبقاؤهم تحت الظلم والقهر والشرك والكفر هذا صلاح. فإذا هم الآن يحثون فرعون ويدفعون فرعون ويحرضون فرعون على أن يبطش بهؤلاء بعد أن رأوا الآيات، فلو كان فيهم خير بعد أن رأوا الآية الواضحة البينة لكان هذا دليلا لهم على أن هذا من عند الله، لكن القلب الفاسد نعوذ بالله النكد لا يوفق صاحبه. فقال تعالى وأنهم قالوا ويذرك وآلهتك، آلهتك بمعنى ألوهيتك التي ادعيت، ماذا قال؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، يعني يقول سنستمر فيما عاقبناهم به أو ما كنا نفعله معهم في الماضي، فإن فرعون كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ثم سيفعل هذا بعد ذلك، وإنا فوقهم قاهرون ولكن الله هو القاهر عز وجل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير عز وجل. هذا المسكين لو أن فيه خيرا لكان هذا يعني إيقاظا له على خطئه وجهله وغشمه، ولكنه لا زال يصر على أنه قادر أن يعذبهم، قادر أن يذلهم. ثم قال انتهى يعني حوار الملأ مع فرعون، وبدأت رحلة موسى عليه السلام مع قومه، وبدأ موسى عليه السلام بتوجيههم وتذكيرهم. فقال موسى عليه السلام، قال موسى لقومه استعينوا بالله، أي اطلبوا العون من الله كما فعل السحرة، السحرة قال ربنا افرغ علينا صبرا وأنتم استعينوا بالله، فإن الله إذا أعان العبد فإنه بإذن الله يستطيع أن يتحمل كل ما يواجهه من أخطار. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الأمور بيد الله، هو الذي يقدر عز وجل، لا يستطيع بشر أن يحكم ولا يملك ولا يتأمر ولا يملك من المال ولا يأتيه الأولاد إلا بإذن من الله. إذن الذي بيده الأمر هو الله، فاطلبوا منه العون واصبروا على ما يأتيكم. ماذا قال قومه؟ انظروا في هذه النفسية الملتوية لبني إسرائيل من هذه النقطة. بعد أن رأوا الآيات العظيمة بدأت نفسية اليهود تنكشف. ماذا قالوا؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا. سبحان الله، هذه بداية الطريق. موسى جاء لينقذكم من الأذى، لينقذكم من العذاب، ولكنه لا بد من السنة الإلهية، سنة التدرج والابتلاء. الإنسان لا بد من ابتلاء الإنسان ليرفعه الله، ليكرمه الله. إن قتل كان شهيدا، وإن عاش عاش حميدا. لكن النفسية اليهودية سترونها، يعني سترافق موسى عليه السلام طوال حياته في كل موطن أساء إليه، في كل موطن يعني خانوه، في كل موطن لم يفوا بوعدهم، في كل موطن عاتبوه. فبدأ من هنا، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عسى هنا طبعا رجاء، وفيه مبطن بالوعد، فإنه هنا يعني كأنه يعدهم بأن الله سيورثهم الأرض بعد فرعون وملئه. ثم ينظر ماذا يصنعون، هل يصنعون كما صنع فرعون أو يستقيمون على أمر الله. فهذا الحوار بين موسى عليه السلام وبين قومه في بداية الطريق. وستأتي معنا مواقف لليهود مع موسى عليه السلام تدل على أن هذا الشعب قد تربى على الذل وتربى على فساد الطبيعة، فإنهم قد عاشوا في هذا المكان يعني أذلاء، والنفسية الإنسان الذليل لا تتغير بسرعة. وسيأتي معنا أن الله حكم عليهم بالتيه 40 سنة. ليش؟ قال العلماء حتى يخرج جيل جديد لم يعرف الذل، هو الذي يحرر الأرض التي أمرهم الله بها. أما نفسياتهم لا تصلح لأن تكون نفسية مقاتلة، فتربوا على الذل، فلا بد من جيل آخر. فجعلهم الله في التيه 40 سنة حتى جاء جيل آخر. فهنا يقول موسى عليه السلام يعيدهم ويعني يبشرهم، وهذا يعني آخر المطاف في هذه القصة. وسيأتي بعد هذا التعقيبات من الله تعالى على هذه القصة. قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الإخوة الشباب يقول أنا شاب خطبت إحدى بنات آدم. عجيب، بنات آدم ما في الآن آدم له بنات؟ بنات بني آدم صح، آدم عليه السلام بناته من زمان يعني انتهينا. إلا كان هذا الشخص عمه اسمه آدم، يعني عم أبو البنت اسمه آدم يمكن. ولكن أهدت لي دبلة من فضة فلم ألبسها، فغضبت الوالدة علي ثم لبستها، فقالوا لي بعض الزملاء إن هذا تشبه بالكفار، فما رأيكم؟ هل أطيع الوالدة في ذلك أم لا؟ وهل صحيح قولهم تشبه بالكفار؟ نعم، الدبلة عادة غربية، الدبلة يعني عادة غربية، وحتى قيل أن في طريقة لبسها يعني طريقة يعني يعني فيها يظهر فيها التثليث، فهم يقولون الأب والابن وروح القدس ويحطها هنا الثالث. طبعا هذه لا شك أن عادة غربية، ونحن مأمرون بأن لا نتشبه بالكفار في عاداتهم. طبعا هل هي عادة دينية أو دنيوية؟ لأن العادة الدينية أشد والعادة الدنيوية أخف، فإن كانت عادة دنيوية فهي أخف، وإن كانت عادة دينية لها ارتباط بعقيدتهم فلا شك أن هذا أشد. فالأفضل لهذا الأخ جزاه الله خير أن يقنع أمه بأن هذه عادة غربية، وأن وإذا استطاع أن يحصل على بعض كتب يعني تتحدث عن الزواج وفيها يعني موجود هذه يعني الإشارة إلى هذا الأمر، ثم يأتي به إلى أمه يعني يقنعها بطريقة مقنعة. وإرضاء الأم يعني مطلب، يعني أعظم إنسان له حق عليك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمك، أعظم إنسان، يعني حق الأم أعظم حق على الإنسان بعد حق النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من حق الأب. حتى جاء في الحديث عن أمك ثم أمك ثم أمك، شيء عجيب. بل في كل الديانات، بل حتى المذاهب الأخرى الآن نرى في حتى مذاهب الهندوس، يعني تعظيم الأم شيء مشترك في كل الديانات، حتى مذاهب البشرية العقائد البشرية. فدين رب العالمين أمر بتعظيم الأم واحترامها وتقديرها، فأحرص على أن تقنعها، وخاصة النساء العوام صعب جدا أن يتقبلنا عند العوام، يعني العادات صعب أنك تستطيع أن تقنعها بخلاف العادة، وصعب أن تقنعها بخلاف ما اقتنعت به. فأنت تقنعها بالطريقة الصحيحة ترضيها، فإرضاء الأم مطلب. وكذلك يعني عمل المعصية لا يجوز يعني أن يكون من إرضاء الأم تعمل معصية من معاصي الله عز وجل. فأنت ما دمت لبستها فأحرص على أن يعني تبلغ أمك هذه الرسالة، وتقنعها بأن هذه عادة غربية لغير المسلمين، ولبسي لها يعني فيه مخالفة لأوامر الإسلام بمخالفة الكفار وعدم التشبه بهم. وما أحب أن أبدأ يعني بناء بيت يعني قيام أسرة بمعصية الله عز وجل. الناس يحرصون على أن يبدأوا حياتهم الزوجية بطاعة الله عز وجل، لأنه شخص يريد أن يبني أسرة، أن يوجد يعني نسل، فلا ينبغي لك أن تبدأ بشيء يغضب الله عز وجل. فإقناع الأم مطلب، ويعني ترك هذه العادة كذلك مطلب آخر. يعني اعتقاد ما يعتقدون هذا كفر، هذا ردة، يعني ما له علاقة الاعتقاد، لكن هو نحن مأمورون ب يعني عدم موافقتهم في الظاهر، أما الموافقة في الباطن فهذا كفر. لا شك أنه ما يعني ما يحتاج إلى فتوى، يعني ما يحتاج فتوى. أما الصورة الظاهرة، والغريب أن هناك بعض الغربيين ممن أسلم، في واحد اسمه محمد أسد كان يهودي صحفي، وهذا الشخص جاء إلى الجزيرة قبل قرابة يمكن 100 سنة في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ورافق الملك عبد العزيز. وهذا الصحفي اليهودي من النمسا خرج يعني كما يخرج الناس، ويقول هو يعني أنه يرى في وجوه الناس الشرود والذهول. طبعا شخص اللي ما عنده عقيدة يعيش مثل الضائع، يقول أرى في وجوه الناس وأنا خارج من بلدي، طبعا بلد الترف بأوروبا ترف، خرج إلى الصحراء يعيش في الصحراء مع الجمال ومع ورضي بهذا. فيقول كنت أقرأ في وجوه الناس الشرود والضياع والقلق، ثم قال خرجت يعني لا أدري إلى أين اتجه. اتجه إلى هنا الجزيرة وعاش مع الملك عبد العزيز رحمه الله فترة من الزمن، ويعني عاش على حياة البداوة. الشهد أن الله أراد له الإسلام فأسلم، وكتب كتاب الإسلام الطريق إلى الإسلام، وطبع طبعة بعنوان الطريق إلى الإسلام، وطبعة بعنوان الطريق إلى مكة. الشاهد في كتابه الآخر، كتاب اسمه غير هذا الكتاب، اسمه الإسلام على مفترق الطرق، الإسلام على مفترق الطرق، يقول في هذا الكتاب أن التشبه بالغربيين في ظاهرهم يؤدي إلى التشبه بهم في باطنهم. هو نفسه يقول، ويقول وإن التشبه بالزي الظاهري يدل على التعظيم، لما تتشبه به إلا عظمته، فإذا عظمته في ظاهرك عظمته في باطنك. هذا كلام رجل يهودي أسلم وهو أدرى بقومه منا، وسبحان الله عن هذه النظرة، وهو يعني طبعا شخص جديد على الإسلام. فلا شك أن التشبه بالإنسان في ظاهره، لما تتشبه بفلان في ظاهره إلا إذا عظمته؟ لما عظمته؟ لأنك تحبه. هل يمكن أنا أقلد إنسان أكرهه؟ ما يمكن أبدا، يستحيل. فلو لم أحبه طيب كيف أحب إنسان عدو لله ورسوله؟ فإذا التقليد الظاهري دلالة على وجود التقليد الباطني، شئت أم أبيت. والمسلم لا ينبغي له أن يعظم من يكره، لا ينبغي أن يعظم من يكرهه الله، أو يكره الله ورسوله ويكره الدين. فالتشبه بهم لا يجوز. أما أمور الدنيا البحتة. مثلا هم ركبوا سيارات ونحن ركبنا سيارات، هم بنوا قصور وعمارات ونحن بنينا قصورا وعمارات، ركبوا في الطائرات ركبنا في الطائرات، هذا التشبه هذا ليس متشبها، هذه أمور دنيوية بحتة هم استفادوا منها ونحن كذلك نستفيد منها، لكن التشبه في شيء من خصائصهم، يعني من خصائص اليهود والنصارى، من خصائص أهل الكتاب، من خصائص يعني من خصائص الكفار. أما الأشياء الدنيوية البحتة التي فيها فائدة للإنسان في حياته الدنيوية فهذه ليست من الأشياء التي فيها تشبه أو يعني من داخل تحت النهي. فإذن هذا فرق بين أمور الدنيا البحتة وبين الأمور العقائدية أو المظاهر العامة لليهود والنصارى في دينهم. يقول فرعون موسى، يقول فرعون موسم الحطام مصرف ذلك العصر. ما هو اسم فرعون؟ اسم فرعون ما ذكر، لكن الآن في الأجساد المحنطة من أجساد الفراعنة هناك شخص منهم حللوه واستنتجوا أن هذا الشخص يعني في داخله أملاح. طبعا مات غرقا فرعون موسى، مات غرقا، وطبعا البحر فيه أملاح، والله تعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك. وقد زرنا متحف في بريطانيا، متحف فيه أجساد الفراعنة، وهناك شخص كتبوا عليه أنه هذا فرعون موسى، يعني لا زال بجسمه كما هو مفرغ من داخله، طبعا صغر جسمه وجلده كما هو، لأنك الفراعنة لديهم قدرة على التحنيط العجيب، أي الآن لم يستطع الآن الحضارة بكاملها أن تحنط كتحنيط الفراعنة، ما يدرون كيف حنطوا يعني آلاف السنين. وكذلك في داخل الأهرام، يعني في منطقة معينة يوضع فيها اللحم يبقى كما هو ولا يعفن في منطقة معينة، فبلغوا درجة كبيرة جدا من يعني التقدم الحضاري في التحنيط. فلا زال هذا الفرعون محنطا إلى الآن، وبدراسة جسده اكتشف أن في داخله علامات أنه مات غرقا، ولا شك نحن آمنا به، لكن يعني آمنا بذلك من غير أن نقف على كلام هؤلاء، لكن هؤلاء ليس مسلمين، وبدراستهم لهذه الجثة استنتجوا أن هذا الشخص، هذه الشخصية ماتت يعني في داخلها أملاح، مما يدل على أنه يعني مات في البحر أو يعني له علاقة بالمادة المالحة. فهذا الشخص لا زال يعني في المتاحف إلى اليوم، وغيره الفراعنة كثيرون محنطون آلاف السنين إلى اليوم، لا زالت يعني الجثث الفرعونية موجودة في متاحف مصر ومتاحف الدول الخارجية، لأن الاستعمار عندما جاء إلى بلاد المسلمين سرق منه كثيرا من متاحفه. ورأيتم أنتم في العراق عندما دخلوا يعني في ليلة وضحاها اختفى كثير جدا من الأشياء الأثرية القديمة، والغربيون يكادون يعبدون الآثار، يعني لديهم ولع شديد جدا بالآثار، يعني بعض الناس يقضي حياته كلها يحفر عن يعني في مكان أو ينقب في أرض، أو عندهم ولع يعني بالأشياء القديمة، ولهذا سرقوها، سرقوا المخطوطات، وحتى كثير من مخطوطات المسلمين الآن في المكتبات الغربية. وهناك هذا الكتاب الذي يعني حقق وهو في عقيدة أهل السنة والجماعة، شرح أصول أعتقاد أهل السنة والجماعة، لم يوجد له نسخة كاملة إلا في ألمانيا الشرقية آنذاك، يعني الشيوعية، لأن ألمانيا كانت مقسومة إلى قسمين، قسم منها شيوعي وقسم منها يعني علماني أو ديمقراطي أو رأسمالي يتبع للمعسكر الغربي، لكن بعد ذلك يعني ضمت الألمانيتان مع بعضهما فأصبحتا دولة واحدة. فنحن زرنا ألمانيا الغربية الشرقية في ذلك الوقت، وجدنا متحف تحت الأرض، وحتى أبوابه كذلك من آثار المسروقات من بلاد المسلمين، يعني باب مسروق بمفتاح كبير يسمى ضبة، نحن نسميها ضبة الخلفية، هذه نفس الأبواب الشرقية، والمكتبة مملوءة بالكتب الإسلامية، ولم نستطع أن نجد نسخة لهذا الكتاب إلا في ألمانيا الشرقية. ف فهم سرقوا آثار المسلمين، سرقوا متاحفهم، سرقوا آثارهم، ولا زال إلى اليوم يعني في بلاد الغرب كتب يعني قد سرقت من بلاد المسلمين ولا توجد إلا في البلدان الغربية، لكنهم يفتحونها للقراءة ويصورون منها ويعطون فرصة لمن يريد أن يعرف هذه الآثار، لكنهم يحتفظون بأصولها. ففرعون قيل أنه هذا في بريطانيا أنه هو فرعون موسى، وقيل أن فرعون موسى لا زال في مصر، والله أعلم، لأن هناك الأجسام كثيرة التي يعني تنسب إلى الفراعنة، لأن الفراعنة هم حكام مصر وكلهم قد حنطوا أو أكثرهم قد حنط، وبقيت أجسامهم إلى اليوم، منها ما هو في متاحف مصر ومنها ما سرق في البلدان الغربية. وهذا الشخص الذي يعني فحصوه يدل على أنه قد مات غرقا، والقرآن الكريم قد أخبر أن الله تعالى قال فاليوم ننجيك ببدنك، يعني أهلك الآخرين، وأما فرعون الفرعون فقد أبقاه الله، قال لتكون لمن خلفك آية، يعني ليكون آية لمن يأتي من بعد، وفعلا بقي آية عشرات السنين ومئات السنين وآلاف السنين، ولا زال إلى اليوم آية كما ذكر الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد.